لأنه يترتب عليه صلاح النفس وصلاح المجتمع والأمن والأمان، يترتب عليه أمور كثيرة هذا السنة. والحديث هذا يحتاج إلى وقفات متعددة، سنقف معه أول وقفة. الوقفة الأولى مع هذا الحديث أن السائل هو أبو بكر، وهو الذي يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يقوله يكون فيه صلاح أمره وصلاح نفسه ونجاته. أبو بكر هو الذي يسأل ذلك لأنه ينتمي إلى مجتمع فريد، ينتمي إلى الصحابة الكرام الذين قال الله فيهم والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا أو ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون المعاصي، يشربون الخمر، يقعون في المحرمات ويخشون على أنفسهم؟ قال: لا لا يا بنت الصديق. والحديث رواه الترمذي وصححه. قال: هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة من زكاة وصلاة وصوم وغيرها من الأعمال الصالحة ويخشون ألا تقبل منهم. قال ابن القيم رحمة الله عليه تعليقا على هذا الحديث وعلى هذا النص: هذه أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يعملون الأعمال الصالحة ويخشون، كانوا يحسنون العمل ويسيئون الظن بأنفسهم. مع إحسان العمل أساءوا الظن بأنفسهم: لا إله إلا الله. والقرآن الكريم يؤكد ذلك في موضع آخر، فيقول الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من هم؟ هل هم أهل المعاصي؟ لا، اسمع الآية التي بعدها: الصابرون الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يعني هم صابرون وهم صادقون وهم قانتون وهم منفقون وهم مستغفرون بالأسحار، ومع ذلك يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هؤلاء من هم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم ما قاله، قال: أحسن العمل وأساء الظن بأنفسهم. ونحن، يعني يتكلم عن نفسه هو في القرن الثامن الهجري، ونحن أسأنا العمل وأحسننا الظن بأنفسنا. فماذا نقول نحن اليوم؟ أبو بكر رضي الله عنه هو خير هذا الجيل، هو خير هذا الجيل، الذي كان يهضم نفسه. وقد نقل ابن القيم في كتابه الماتع الداء والدواء نقولا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يبكون ويستغفرون ويحتقرون أعمالهم. نقل عن ابن أبي مليكة وهو من كبار التابعين فيما رواه البخاري قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ليس منهم أحد يظن أن إيمانه كإيمان جبريل، لا، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: ما خشيه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني ما خشي النفاق على نفسه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وكان أبو بكر وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين؟ يقول له: يا حذيفة، هل أنا منهم؟ عمر كان يخشى على نفسه النفاق. وكذلك أدرك أبو عبد الله بن أبي مليكة 30 من أصحاب رسول الله بنفس الصفة. أبو بكر خير هذا الجيل على الإطلاق، واختاره الصحابة رضي الله عنهم، اختاروه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن اختير بإجماع الصحابة على أن يكون خليفة رسول الله وقف يخطب، ويا عجب فيما قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن خطبة أبا بكر هذه التي قالها تحتاج إليها البشرية بأسرها، وتحتاج أن تدرس في أكاديميات العلوم المتخصصة في السياسة والحكم. والله نحن في أحرج ما نكون، البشرية كلها في أحرج ما تكون إلى هذه الكلمات المضيئة. ولست هنا بصدد الحديث عن هذه الخطبة، لا، إن شاء الله أن يكون لنا موقع أو وقت آخر نقف معها، لكني أذكر منها فقط عبارة واحدة قالها أبو بكر. قال: لقد وليت عليكم ولست بخيركم. والله لو قال أنا خيركم لصدق، هو خير الأمة بعد رسول الله. قال: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. لم يقل اسمعوا وأطيعوا ولا تخالفوا أمري، لا، قال: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصوت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول ولست مبالغا، هذه الخطبة تحتاج إلى أن تدرس في جامعات العالم المتخصصة في السياسة وشؤون الحكم. أبو بكر هضم نفسه في الموقف، لم يتفاخر ولم أبدا لم يزكي نفسه، وهو الذي كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهذا الخبر نقله جمع كثير، نقله ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيره من الحفاظ، وكان يقول: ليتني ورقة في شجرة تؤكل وتعبد، خلاص ملهاش لازمة، ليتني شعرة في جنب مسلم مؤمن. رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. أبو بكر، هذا أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، يقول علمني أو مرني بأمر أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا بكر، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أو رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. توحيد، كمال التوحيد وشهادة لله بالملك والإحاطة بكل شيء، استغاثة، توسل بصفات الله سبحانه وتعالى وبالتوحيد قبل أن يسأل السؤال. ثم قال، وهذا من أدب الدعاء، التوسل إلى الله بصفاته الكاملة وأسمائه الحسنى قبل الدعاء، ثم سأل مسألته: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوء، يعني أن أفعل سوء يضر نفسي أو يضر الآخرين أو أجره إلى مسلم. وقال ابن القيم تعليقا عن هذا الحديث: لقد جمع هذا الحديث الاستعاذة من الشر كله مصدريه ومعموليه. يعني إيه هذا الكلام لابن القيم؟ يعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء من مصدري الشر. مصدر الشر منين؟ إما أن يكون من نفسي أو من الشيطان. ويذهب إلى أين الشر؟ يروح فين؟ إما يقع علي أنا أو على غيري من الناس. فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء من كل ذلك، من الشر كله مصدره ثم نتيجته. إما أن يذهب الشر للإنسان أو لأخيه المسلم، وهذا غير مطلوب. ولذلك في الخطبة التي قالها نقولها في الأول: نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. النفس البشرية إما أن تكون أمارة بالسوء إلا من رحم الله، أو تكون لوامة. النفس اللوامة تلوم صاحبها على التقصير في أمور. والنفس المطمئنة، هذه صفات للنفس، درجات، ليست نفوس متعددة ولكنها صفات لنفس واحدة. إما أن تكون النفس أمارة تأمر صاحبها بالسوء في كل وقت، أو تكون من التي تندم على فعل السوء أو تندم على التقصير في الخير. ولذلك أقسم الله بهذه النفس: ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما النفس المطمئنة فهي التي اطمأنت بقضاء الله وقدره، اطمأنت بالله وبشرعه، واطمأنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسكنت ورضيت ولم تتبرم ولم تقلق في الدنيا ولم تفعل المعاصي. وفي الآخرة يناديها المولى عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعده الله لها في الجنة، مرضية يعني رضي الله عنها، ذلك لمن خشي ربه. والله سبحانه وتعالى خلق النفس وجعلها صالحة للفساد والإفساد أو للخير، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه طبيعة النفس خلقها الله. وحين تطلق كلمة النفس في القرآن أو في السنة يقصد بها هذا البدن كاملا، الروح مع الجسد، لأن الروح تتغذى من الملأ الأعلى ولا تأمر إلا بالخير، لكن الجسد ينتمي إلى هذه الأرض ومتلون بألوان الأرض. ولذلك النفس، هي النفس البشرية المكونة من الروح والجسد، فيها صراع، صراع بين الفضيلة والرذيلة، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. ورحم الله ابن القيم، والله لقد قال كلاما جميلا أحب أن أقوله إليكم بنصه. يقول رحمه الله في كتاب الفوائد: سبحان الله، سبحان الله في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود، طغيان ثمود ده كله في النفس، وجرأة نمرود حين تجرأ على الله وعلى رسوله إبراهيم، واستطالة فرعون. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. سبحان الله. وبغي قارون وقحة هامان. هامان وزير فرعون كان وقح، ودي طبيعة المنافقين الذين ينافقون رؤساءهم في كل زمان ومكان. وقحة هامان وهوى بلعام. تعرفون من هذا بلعام؟ هو عالم من علماء بني إسرائيل، أضله الله على علم واتبع هواه، فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد، الوليد بن المغيرة، حين سمع القرآن وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغضب وإن أعليه لمثمر وما هو بقول بشر، هكذا قال الوليد. ثم بعد ذلك لما رأى المكان التي هو عليها تذهب من تحت أقدامه خشية وقال بل هو ساحر، أعوذ بالله من الانتكاسة. وتمرد الوليد وجهل أبي جهل، النفوس فيها ذلك، وهناك نفوس صالحة كنفوس الأنبياء والصالحين، الأنبياء والشهداء والصالحين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالنفس هكذا خلقها الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طيب، هذا قدر الله في النفوس، فيها خير وفيها شر. ما الواجب علينا نحن؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفوس في المقام الأول تكون بتوحيد الله ومعرفته سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى قالوا يعني قال لا إله إلا الله، ولذلك قالوا في تفسير قوله تعالى في سورة فصلت حين قال الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال يعني لا يؤتون التوحيد، لا يقولون لا إله إلا الله. وقال الله لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وبعدين فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني تدخل في الإسلام، يعني تقول لا إله إلا الله محمد موسى رسول الله. قل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. مهمة الرسل تزكية النفوس، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر من تزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إيه مهمته؟ يتلو عليهم آياته وبعدين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله امتن على المؤمنين برسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ولقد زكى الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لعلى خلق عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تزكية النفوس مطلب عظيم ومهم يترتب عليه صلاح النفس وصلاح المجتمع، لأن النفس إذا تزكت استقامت على منهج الله ولم تفعل المعاصي ولم تفعل السوء الذي يجر عليها ولا على غيرها من الناس. نفس زكيت، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آتي نفسي تقواها، نلجأ إلى الله في هذا الأمر. أنت لا تستطيع مع هذه الفتن الكثيرة إلا أن تلجأ إلى الله وتسأله بصدق وإخلاص أن يزكي نفسك، كما علم النبي أبا بكر قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مضجعك، يعني أليح. ولذلك قال وضع العلماء وضعوا هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء. من منا يواظب على أذكار الصباح والمساء ويذكر هذا الحديث في المساء وفي الصباح وعند نومه؟ من منا يفكر أن ينام ليس في قلبه شيء من أحد ولا يحمل حقدا ولا حسدا على أحد ويلجأ إلى الله أن يقيه شر نفسه وشر الشيطان وشركه وشر المعاصي التي تقع على العباد، على نفسه أو على العباد؟ الذي يقع على نفسك ذنب ترتكبه بينك وبين الله وتقصير في الصلوات وفي حق الله، والذي يقع على العباد مظالم كثيرة، شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، مظالم باليد أو باللسان كثيرة. إذن نحن نحتاج إلى تزكية النفوس بالاجتهاد، مجاهدة النفس أمر مطلوب. ورحم الله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، زنوا أنفسكم قبل أن زنوا أعمالكم، جاهدوا أمر مجاهدة النفس، وقال زنوا أنفسكم قبل أن توزن عليكم. مجاهدة النفس قبل العمل وبعد العمل وأثناء العمل، مجاهدة النفس في كل وقت وحين. وكما ذكرنا لا تزكية للنفس إلا بمنهج الله، بتوحيد الله وبالقرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك الخطوة الأولى الحذر من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يقول: أعوذ بك من شر نفسي، بس لا، وشر الشيطان والشرك، لأن الشيطان هو العدو الأول لبني آدم، وهو الذي يستخدم النفوس. بعض الناس يظن أن النفس هي العدو الأول، لا، الشيطان هو العدو الأول، وهو يشام النفس. يشوف هذا يعني إيه شام النفس؟ شام نفس أبينا آدم الأول، فوجد عنده رغبة في الخلود في الجنة، الله أكبر، وعدم الخروج منها، فكذب عليه، كذب عليه كذبات متعددة، قال له: إني لك من الناصحين. وهذا كذب، وهو ليس من الناصحين، هو من الكاذبين، وهو من المدلسين، ومن الموسوسين. قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي شجرة المعصية، ليست الخلد، الشجرة التي نهى الله آدم عنها، شجرة المعصية، يسميها هو شجرة الخلد. وهكذا الشيطان وأعوانه ومن معه وحزبه يسمون المعاصي بغير أسمائها، حتى تدخل على الناس، يدخل ويستخدمون الكذب والتدليس. والقسم، أقسم له بالله، وآدم لم يكن يتوقع أن هناك من يقسم بالله كذب. آدم على فطرته السليمة، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسي ولم نجد له عزما، لكنه لما تاب تاب الله عليه، لأنه يعلم طبيعة نفسه. والشيطان طرد من رحمة الله لأنه متكبر، عصى من باب الكبر. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق. وعد الله يعني الآخرة والجنة والنار حق، ليست كلام، ليست سحر، وليست مراء، وليست جدل، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، النفس قد تميل إلى مغريات الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني نعمل إيه إحنا؟ نترك هذه الأشياء؟ لا، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والذين اتقوا هم الذين استخدموا هذه الأمور فيما أحله الله، استخدموا الأموال والبنين والنساء فيما أمر الله، والخيل المساومة، كل ذلك. بدأ باختصار: أهل التقى هم الذين استخدموا هذه الأمور التي أحلها الله فيما أحله الله لهم، ولم يستخدمونها فيما حرمه الله لهم، حتى الأمور تكون واضحة. نحن ندعو إلى التبتل والانقطاع عن الدنيا وترك مباهج الحياة، لكن نقول: خذوا منها ما أحل الله لكم واتركوا ما حرمه الله عليكم. ألا يكفي ما أحله الله لنا؟ ألا يكفي؟ لكن النفوس تطمع إلى مزيد، وكما قلنا النفس فيها كبر إبليس وحسد. ابن آدم الأول الذي حسد أخاه، وفيها طغيان ثمود وعتو عاد، وفيها استطالة فرعون وبغي قارون، وفيها لا نريد أن نشاهدها حتى تكون من المصلحين، من أهل الخير والصلاة. أول ما يجب أن تعمله بعد التوحيد وبعد لا إله إلا الله وبعد قراءة القرآن والتعلم منه أن تخالف الشيطان، أن تخالف هذا العدو. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وانظروا إلى التأكيد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويوم القيامة يتبرأ منا ومن حزبه، يقول أنا ما عملت شيء إلا أنني دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ساعتها لا ينفع الندم. والشيطان كما علمنا ربنا عز وجل إنما يأمركم بالسوء، بكل سوء، والفحشاء، ما استقبح من الذنوب. الفحشاء هي من الذنوب لكن ما استقبح منها، ولا يحب أحد أن يراه، مثل الزنا واللواط وهذه الأمور الفاجرة. هل يحب أحدنا أن يرى زنا على أهله أو غير ذلك؟ لا يحب. ولذلك سماها الله فحشاء لأنها من الذنوب المستقبحة. يأمركم بالسوء والفحشاء. والأخطر من ذلك، ما هو الأخطر من ذلك؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقولوا على الله بهواكم ولا باختياراتكم ولا بأفكاركم ولا بما يوحي لكم به الشيطان. قولوا على الله الحق، قولوا على الله ما قاله الرسول وما قاله الصحابة وما جاء في القرآن والسنة، ولا تقولوا على الله كما أمركم الشيطان. وما أكثر من يقولون على الله ما لا يعلمون في كل الأزمنة وفي زمننا هذا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجوارحنا من المعصية، وأعمالنا من الرياء. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأقم حجتنا، واسدل سخيمة قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم نتمنى عنا بذنوبنا فضلك، بذنوبنا فضلك يا رب العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد من عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وأقم الصلاة.